وليست ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن البيرة حرام ولا الله جل وعلا قال البيرة، قال الخمر. فالبيرة فرع، خلاص الفرع ده نريد نلحقه بإيش؟ بالأصل. يبقى لابد نلحقه بالأصل. يعني إيه نلحقه بالأصل؟ نسويه في إيش؟ في الحكم. طب حكم الخمر، شرب الخمر وبيعها وشراها، الحكم حرام. الفرع إيش؟ البيرة. نلحقه بالأصل في الحكم، يكون حكم بيع البيرة أو شرب البيرة أو شراء البيرة إيش؟ ده الحكم. طيب بجامع العلة طبقه. وين العلة؟ العلة الإسكار. طب راجل بيشرب إزازة بيرة كاملة ما بيسكر يا إخو، فكيف تلحقونها؟ ما قال الأخ، هو قال ما أسكر كثيره فقليله، يبقى قليله حرام، يبقى قليله مسكر. إذن البيرة حتى لو كان زنبيل ولا برميل، البيرة هو اللي يسكر، والزجاجة القليلة لا تسكر أيضا تأخذ الحكم. لا تطبيق عملي للأركان الأربعة كيف ألحق فرع الحكم. طيب الإخوة الأفاضل، الخمر أصل وعندي عصير العنب أو عصير الموز عشان يكون أسهل، عايز عصير الموز فرع، كيف ألحقه بهذا الأصل؟ أحسنت، ننظر. عصير الموز يسكر، يسكر، إذن يلحق بالخمر، حرام. عصير الموز حرام. أي واحد ماشي في الشارع ترى يشتري عصير موز، يعني لابد تنكر إنكار شديد، حرام بيشرب موز والموز بيسكر، صح؟ لا خطأ. ليش؟ لأن الموز لا يسكر، يبقى العلة منتفية، يبقى ما ينفعش القياس، يبقى تهدمت الأركان اللي أنا حقيس عليها. طيب الخمر أصل وماء الشعير فرع، يمكن ألحق هذا الفرع بالأصل؟ شوفوا. طيب ماء الشعير، الفيروز هنا مش في زجاجة اسمها الفيروز؟ الفيروز هذه فرع، تلحق بالخمر ولا ما تلحق؟ طيب في أحد يثبت أنها تسكر؟ أنا أسأل الآن، أنت ليش تبعد؟ أسأل، تسكر؟ في أحد شربها وقال دماغه تعدلت؟ في أحد ثقة؟ لو في أحد ثقة شرب ودماغه تعدلت أو قال إنها تسكر، يبقى إذن نلحقها بالخمر. لو ما في، فإن الأصل في الأشياء تحريم. يا إخوة أخطأتم، حل. طب أين دليلكم؟ طالب العلم ما يتكلم إلا بدليل. أين دليلكم عن أصل الأشياء الحل؟ كيف تخالفونا؟ ما عندك؟ صح، احسنت. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، مما ده من صيغة إيش؟ صيغ عموم، كل ما في الأرض حلالا طيبا، إذن إلا ما فصل لكم وحرم عليكم يكون حراما. الأصل الأشياء الحلال. إذن هذه هي الأركان. حجية القياس، القياس حجة، أدلة الأحكام هو دليل من أدلة الأحكام، و ثبتت حجية القياس بالكتاب والسنة والنظر، بالأثر والنظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندما ألحق الله العذاب ببني النضير قال لأهل الإسلام اعتبروا يا أولي الأبصار. يعني إيش اعتبروا؟ اعلموا أنكم لو فعلتم ما فعلوا إلا يكون العقاب مثل العقاب. فين الفرع والأصل هنا؟ وفين الإلحاق؟ بنوا النظير أساؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا في العهود فقتلهم الله وأجلاهم وخربوا بيوتهم، صح؟ ونحن أصلا قال لنا اعتبروا أنتم مما فعلوا. أين الأصل والفرع وكيف نلحق؟ طبقوا عمليا. نعم أحسنت، الأصل بنوا النظير. أحسنت، العلة التعدي. أحسنت، التعدي بنا نلحقه على طول، ممتاز. أيضا قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت، ثم قال إن الذي أحياها ها أكملوا لمحي الموت. هنا قياس، انظروا الله جل وعلا قاس وبين لنا القياس. أحسن، قاس اليوم الآخر أو قاس البعث، نقول بالتدقيق قاس البعث على إيش؟ حياة الأرض. الأصل عندنا الأرض ميتة، نزل عليها الماء، إيش اللي حدث؟ اهتزت وربت، أحياها الله بهذا الماء. الفرع الإنسان يموت فيبلى، يبقى عجب الذنب. هذا الفرع نلحقه بالأصل، سيحيا كما حيت، كما أحيا الله الأرض. نعم، فإن السماء قلت المدرك كالمني، فيأتي على عجب الذنب ثم يقوم حيا مبعوثا من قبل الله جل وعلا، بعثه كما أحيا هذه الأرض. مفهوما لا؟ دي من الكتاب يكفينا، هذا من السنة كثير

فالقائس مقدم بين يدي الله ورسوله، كيف نجيب عن هذا؟ هذا هو، تقول القياس ليس تقدم بين يدي الله ورسوله، إن الله بين القياس في كتابه، وإن الرسول قد قاس، وما لي لا أقيس، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس، فهذا ليس تقدم بين يدي الله ورسوله. طب قولهم ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال إذن أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن، وظنك ده ممكن يكون مخطئ، يبقى إذن بتقف ما ليس لك به علم. احنا نقول ان الادله قطعيه حولت علينا الاجتهاد، بينت ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله، هذا ليس بانه يقف ما ليس له علم. ولذلك العلماء اشترطوا ان الذي يقيس لابد ان هو يكون له اله الاجتهاد، ادوات الاجتهاد لابد تكون متوفره فيه. الكلام ده كله يصح عند من؟ عند أساقط طلبة العلم. نقول لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، وأيضا نقول له إيش؟ أنت لست من أهل القياس، أنت تتقي الله بنفسك لا تقيس، ده اللي ممكن نقول له ذلك، ونقول أنت تتقدم بين يدي الله ورسوله. لكن المجتهد نقول قد أحال الله إيه؟ العلم عليك بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، أهل الذكر يتدبروا الأمر، يتدبرون المسألة ويأتون بالنتيجة. طيب الإشكال الثاني، قول عمر رضي الله عنه وارضاه إياكم وأصحاب الرأي، نعم، كيف نرد على هذا؟ نعم، هذا وجه وقوي، جزاك الله خير. يبقى يحمل كلام عمر، إيه اللي خلينا نحمل كلام عمر على هذا الكلام؟ هو قال صح. السؤال الآن، ما الذي يجعلنا أن نحمل قول عمر إياكم وأصحاب الرأي على أن الرأي الذي يصادم النص؟ خلاف الظاهر هذا، ها؟ أحسنت، نعم إشارة، لكن في أمر آخر مسبق، إيه اللي يجعلنا نؤول قول عمر؟ أحسنت، عمر نفسه أصل أصل القياس، وقال النظير بالنظير لأبي موسى، فهم؟ ثم في الحديث ما يؤيده هو أنه قال آيات من الأحاديث، فإذا هو يذم الذين يأكلون بالرأي مصادمين بذلك النص. الوجه الثاني أن نقول هو يقصد أي رأي، أهل الأهواء، ما احنا قلناه الأول. الثاني أنه يقصد أهل الأهواء، أهل الأهواء الذين ليس لهم، يعني لا يريدون الحق في حال من الأحوال، لكن يضربون الأحاديث عرض الحائط وينظرون إلى رأيهم ويقولون نقدم العقل على النقل، فدول أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فده يحمل كلام عمر عليه. طيب كلام علي، لو كان الدين بالرأي كيف نرد على هذه الشبهة القوية؟ نعم نعم، بس الرد الثاني الأوجه، نعم كلام صحيح. الوجه الأول عن علي بن أبي طالب صححه بعض العلماء، إذا ما تلزم المخالف بما تتبناه أنت، إيش هذا إشكال؟ الآن الإشكال ده تعرضوا به علينا لينفوا إيش؟ لينفوا القياس. أحسنت، الاتباع هو الذي يرد عليهم، لما؟ لأن علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي إيش فعلنا؟ لمسحنا الأسفة، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلى، فإذا هو قال إن هذا حالة خاصة أن تصادم برأيك فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع لأننا نقول إن أي قياس سيصادم النص فهو فاسد الاعتبار، انتهى. أيوة، ما هو فعل سنة فعليا، هو رأى فده النص، فالإجابة اللي أنت تقولها هي إجابة عن الحديث عن فعل بنجيب عليه، لكن الآن نريد نرد شبهة نفي القياس. نحن نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول، وإذا جاء النص بطل الرأي، بطل القياس، لا قياس مع النص بحال من الأحوال، مفهوم؟ إذن يسلم لنا أدلة حجية القياس، وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنتهض حتى تضعف لنا حجية القياس. كيف؟ يبقى الفارق من سأيها، نعم أحسنت، الرد عليها أيضا من وجهين، ها ده الوجه الثاني ولا الأول؟ هي الرد عليه من وجهين. طيب نقول الوجه الأول يا إخوة يا فاضل، فين الحكم له؟ هو كلامه صحيح، بس أنا أردت أنه أشوف الدليل. إحنا أصلنا أصل كل قياس ضاد أو ضارب النص فهو فاسد الاعتبار. عندنا نص قالت كنا نؤمر، مين اللي بيؤمر هنا؟ نفسه. إذن دي نص من السنة ولا مش نص من السنة؟ إذن دور مع النص الذي مع السنة حيث ضار. يبقى القياس

هو الحكم بالوجوب هذا ولا حكم الاستحباب؟ حكم الاستحباب. طيب إذن اللي خارج الصلاة لابد أنه يمشي في الشارع، يمشي حد فيه اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة، صح؟ قياسا لما الآن؟ الآن أنا ألزم كل أخ يمشي في الشارع ما ينظر لمن بجانبه، يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة. ها توافقوني؟ تخالفوني؟ لا حول ولا قوة. لما تخالفوني؟ أنا أقيس الشارع على المسجد يا إخوة الله يهديكم. أيوة نعم، هذا تعبدية ما فيش إلا عشان أنا ألحق فرع بأصل. إيش تاني؟ غسل الثوب. نعم، عند جمهور العلم إن هي تعبدية، لكن الشيخ أحمد شاكر بين مؤخرا أنها لها علة، وإن هي فيها لعاب الكلب بيجعل دود هذا. والغسل الثوب نعم سبعة، أنا أقول بذلك. الكلب لو ورغ الكلب، فم الكلب جاء على الثوب، حكمه حكم الطبق، سبع مرات ويعفر الثمينة بالتراب أو أولها بالتراب ولا يجزئ غير ذلك بحال من الأحوال. قلت الثوب مثل الطبق في الحكم، سبع مرات ويعفر ثمينة بالتراب ولا يجزئ غير ذلك، يعني من أجل الشرب النبي السلام أتى بالحكم ذلك. اللعاب أستاذي، اللعاب جاء في الثوب نفس الأمر. هل اللعاب جاء؟ لما تفرق أنت بين متماثلين؟ يأتيني بالدليل، أنا أعرف من أين أتيت بهذا أنت، وخالفناه وبينا له ذلك. ائتني بالدليل، ما عندك؟ الله يحفظك، إذا أنت جبت لنا قياس أولى كمان. الصحيح الراجح أنه لابد، لا لابد، هذا عند الجمهور قال تعبدية، لكن الشيخ أحمد شاكر بيّن أن طبيا الآن أن ولوغ الكلب يأتي بالدودة الشرطية، ولا يمكن أي شيء يمتها، ولا الغسل مرة مرتين وثلاثة، ولا الغلي، ولا أي شيء إلا التراب مع سبع مرات. لكن هو يصح مثال، في مثال أوضح منه، الركوع قبل السجود. أحسنت أيضا، تقبيل حجر الأسود. أحسنت، طب ما دليلك على ذلك أنه تعبدي؟ أي حجر سأراه مكورا حنلزم كل واحد أن يقبله. لا قول عمر لولا أنك لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما أحسنتم صنعا. طب ما حدش متزوجون أنتم؟ طيب الغسل من إيش غير المغتسل؟ ما بيحتلم، مش الغسل إذا احتلم يغتسل؟ طيب يبقى العلة إيش؟ لا نقول السبب ونزول المني، صح؟ طيب خلاص، الذي يمزي أو يمزي عليه الغسل، عليه الغسل، لا عليه الغسل الحاقا بفرع الأصل. نزل المني من مكان معلوم، ونزل المزي من مكان معلوم، والمني ينزل بشهوة والمزي ينزل بشهوة، فأنا ألحق هذا لجمع الشهوة، ألحق المزي بالمني. لابد كل إنسان مزاء علي أن يغتسل ولو مات بالماء. تصوبوني؟ تخطئوني؟ لما؟ اتقوا الله، هذا قياس، الشهوة موجودة من الاثنين. نعم، طيب سيب النص الآن، انظر لقياسي الأول، قياسي صحيح ولا لا؟ لما؟ هي إجابة صحيحة، لكن أنا أريد الآن التطبيق العملي، قياسي أنا صحيح ولا خطأ؟ هو هذا، قل أن هذا الحكم إيش؟ تعبدي، حكم تعبدي، فلا تلحق به غيره، لأن الشرط اللي اشترطناه نحن إن الأصل يكون بعد أن ثبت بالنص يكون معللا، معللا. ضرب بعض المشايخ أيضا مثل آخر، الآن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من قول الحنابلة خلافا للجمهور الوضوء من لحم الجزور، على الراجح، مع أن جمهور الفقهاء، ودي طبعا ما قالها للفقه تفصيل الفقه، لكن الجمهور على أن الوضوء مما مست النار كان أول الأمر ثم نسخ، صح؟ أما الحنابلة يرونه، والكلام ده يعني النووي العلماء يقولون لا يخرج عن الشافعية قيد أنملة، لكن ما يجبر على الخروج إلا الدليل. فأنا أذكر له مسألتين خرج فيهما أو بيّن أن الرجحان خلاف الشافعي، مسألة سجود السهم فقال الحجة مع الشافعي، والأقوى مع مالك، فأقوى الكلام عن سجود السهم للمالكية ثم الشافعية. والمسألة الثانية مسألة لحم الجزور، بيّن أن الدليل يرجح أن لحم الجزور الوضوء منه هو الصحيح. فبعض العلماء قال طب الوضوء من لحم الجزور لما؟